يعني تحوزها دونه. فلما فعل بهذا الأمر طبعا دعا الله أنه لو كان له 10 من الولد يحمونه، فربنا أعطاه 10 من الولد. ثم على ذلك يعني حفرها ووصل يعني الماء، ونذر كالنذر في ذلك الوقت لله عز وجل أنه إن رزقه 10 من الولد ذبح واحد لله، ذبح واحد قربان لله، فربنا أعطاه 10 من الولد، وكان منهم عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبروا طبعا أراد أن يوفي بنذره، وله قصة طويلة بعد ذلك، يعني قاموا الناس عليه لما حب يذبح ابن عبد الله بعد ذلك، قالوا له قاموا عليه، قالوا أنت الآن إذا ذبحت هذا أصبح سنة فينا كل واحد يقوم يأخذ ابنه ويذبحه للكعبة ولا تنشوف. فداروا في الكهان وفي غيرهم إلى أن جت كاهنة قالت لهم روحوا لإلهكم الذي تعبدوه واضربوا عنده هذه، قالوا كم الدية عندكم؟ قالوا 10 من الإبل. قالوا قدموا، عملوا بين قرعة بينه وبينهم 10 من الإبل، فعملوا 10 من الإبل طلع القرعة على عبد الله، فقال زيدوا، فزادوا 20 فطلع على عبد الله، طلع 30 على عبد الله، إلى ما طلع 100 من الإبل. لما طلع 100 من الإبل طلعت على القرعة على 100، فقال خلاص رضي إلهكم، يعني خلاص مشوها لي. فقال والله لا أفعل حتى أضربه مرة ثانية، ضربه مرة ثانية ومرة ثالثة، طلعت على 100 من الإبل فذبحها، فأنقذ الله تبارك وتعالى يعني عبد الله من الذبح فيه. المهم أن الشرف كان موزع على على على أولاد قصيع اللي هم بطون قريش. فالعباس ابن عبد المطلب طبعا هو أكبر واحد في بني هاشم، وعم النبي أكبر واحد في بني هاشم، وهو اللي كان مستلم السقاية. فجاء السقاية انهم هم الذين ينزعون من البئر ويسقوا الحجاج، وطبعا ما بفلوس، انما هذا فقط يعني كان كل انواع الشرف انما هي نوع من الهبة، ما فيها تبرع، ولكن خلاص هذا يعني عمل يعملوه يذكروا به ويحمدوا به في الناس وفي العرب. فالسقاية انه يروح يقول على البئر هم اللي يطلعوا ويسقوا الناس. فاستأذن النبي في انه ما يبيت في منها، يبيت في مكة من أجل السقاية، فالنبي أذن له، وهذا فيه دليل، وهذا من هذا أخذ أهل العلم أن المبيت في منى ليس من أركان الحج، لأنه كم من أركان ما يمنع أحد، وإنما هو من الواجبات. ولذلك أذن النبي للعباس رضي الله تعالى عنهما أن يبيت في مكة من أجل سقايته. الحديث الثاني، حدثنا إسحاق قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني، فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه صبغة. يعني عاتقه صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للسقاية فاستسقى، استسقى طلب السقيا من العباس، والعباس هو الخام على البير. فالعباس نادى ابنه فضل قال يا فضل اذهب إلى أمك، لأم الفضل أم زوجة العباس، فأتي رسول الله بشراب من عندها، يعني ما يشربه من عندها غير الدلو الذي الناس طبعا لما يطلع الدلو يجي كل واحد ياخذ فيه وياخذ من يده ويعمل فيه ويتمسح فيه ويتبرك فيه. هذا طبعا امر انا شاهدته بنفسي يوم كانت زمزم بالدلاء، يطلع الدلو من البير، يطلع الدلو من هذه،